الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. قبل البدء في مفردات هذه الحلقة نود أن نذكركم بأنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم وإضافاتكم على بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة ويظهر خلال سير الحلقة. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ دكتور محمد صافي المستغامي. فضيلة الشيخ دكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور. في الحلقة الماضية بدأ الحديث في سورة البقرة في مسألة الإنفاق، بداية من قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم، وبعد ذلك صار الخطاب القرآني في مع الإنفاق والنفقة ومحاذير الإنفاق من الأذى والرياء وهذه المسائل. ثم بعد ذلك يعني كان الحديث في الإنفاق مضرب الأمثال، بداية من مثل الذين ينفقون، ثم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ثم الصفوان الذي عليه تراب، ثم الجنة بربوة، يعني كلها كانت في سياق الأمثال. الآن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية التي سنبدأ معها هذه الحلقة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لا شك أن التناسب واضح في مسألة الإنفاق وهذه الآية، لكن السؤال الذي أود أن أبدأ به: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة. طيب، المغفرة ليست من جنس الفقر، والفقر ليس من جنس المغفرة، والمغفرة لا تقابل الفقر. ليس من نفس الحقل الدلالي، والفقر يعني لا يقابل المغفرة. شكرا، هذا سؤال ذكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا، قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، هذه الآية جاءت بعد الحديث المطول عن الإنفاق، الحديث المطول عن الإنفاق، حيث الآيات السابقة التي تفضلت بقراءتها كانت تحبب عملية الإنفاق بضرب الأمثال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ومرة قال كمثل جنة بربوة. هذه الأمثال ماذا تفعل؟ تحبب. في نفس الوقت الآية التي نهى فيها عن المن والأذى إلى غير ذلك، ثم آخر آية تقريبا ذكرني يقول: ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون. لا تقصدوا الخبيثة وتنفقون منه وتتركون أموالكم الطيبة الجميلة. هنا جاء ما الذي يدعو إلى الإنفاق من الرديء وترك المال الطيب؟ الشيطان. فهنا ناسب: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. معنى الآية: الشيطان يعدكم الفقر إن أنتم أنفقتم. إن أنفقتم طبعا يعدكم الفقر، وإن أنتم أمسكتم يعدكم الغنى. يعدكم بالغنى، صحيح، لأن مقابل الفقر الغنى. جميل. فإن أنفقتم فالفقر سيكون نصيبكم، نعم، وإن أمسكتم فالغنى نصيبكم. هو هذا. جيد، نبدأ نفصل. الشيطان بدأ، لم يقل يعيدكم الشيطان، لا، جملة اسمية أثبت. والشيطان لما أنت تجي بالله عليك في جميع الشعوب وعند كل الأمم كل كلمة شيطان بغيض مستقبح. له صورة وهمية مستبشعة. قال لهم أحدهم: لو أجرينا مسابقة وقلنا من يرسم صورة للشيطان، من أنجح صورة، ما هي؟ أبشع واحدة. سبحان الله، أبشع واحدة سيختارها الدكتور أو الأستاذ يعني. فالشيطان ارتبط في العقل البشري بأنه بشع، فالله يريد أن يبشع ما يوحي به، فبدأ به لكي تنتبه النفوس: الشيطان يعدكم. في الحقيقة هو يعد أم يخوف؟ بالفعل أنا هذا السؤال، يعني هو ليس وعد، أيوة. هو تخويف من الفقر وترهيب من الفقر، وهذا صرحت به الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف به أولياء. أنت شايف؟ نعم نعم، الشيطان يخوف دائما، ولكن تخويفه من الفقر هو وعد بالغنى، وعد بالغنى. إن أمسكتم عندكم الغنى، إن أنفقتم وعدهم بالفقر، كأنه حريص عليهم استعمال الوعد. أنت متى تعيد أولادك؟ والله إذا اجتهدتم أعيدكم. الوعد فيه إخبار بأمر مستقبلي بأنه فيه خير، وفيه شيء من التوكيد أكثر من التخويف. بارك يعني الله. لما يقول أنا أعيدك بكذا فكأنه عهد بأنه سيحصل لك، سيحصل. هو والوعد عهد، والوعد عهد، إلا أن العهد أقوى. بارك الله فيك. ويأمركم بالفحشاء، أنا سأصل إلى جوابك. ويأمركم بالفحشاء، يأمر يعني عنده السلطة، أمر نهي، كأن الله تعالى يقول أيها الناس لا تكونوا فريسة وعبيدا للشيطان يأمركم. من الذي يأمرك أنت؟ يأمرك مديرك، وزيرك، حاكمك، من له سلطة عليك؟ من له السلطة؟ إذا لا تجعلوا للشيطان سلطة عليكم. يأمركم وينهاكم بالفحشاء أي بالبخل. جيد، الفحشاء في القرآن معناها الزنا، ولا يعني، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. عادة تستعمل في الزنا، الفاحش، والشيطان يأمر بالفحشاء، لكن هنا بالبخل الفاحش. كل ما هو فاحش فزاد عن حده، فهو لا يأمركم بالبخل، بالبخل الفاحش، فهنا فيها زيادة جدا بالإمساك. سبحان الله. الناحية الثانية نأتي إلى سؤالكم، والله يعيدكم مغفرة. طبعا الله يعيدنا بالمغفرة دائما، وهذا وعد حقيقي. المغفرة، أنا مسلم مقصر في حياتي، أحيانا آتي بكل ما أستطيع وأحيانا أقصر، يعدك بالمغفرة إن أنت أنفقت، ويعدك بالفضل العظيم. نأتي إلى المقابلة، الفقر ليس من جنسي المغفرة. ممتاز. هي في الحقيقة الله تعالى أتى في جانب الشيطان والعياذ بالله بشيء، وأتى في جانبه الأقدس بشيء آخر. أصل الكلام، الشيطان يعيدكم الفقر إن أنتم أمسكتم، يأمركم بالبخل، ونتيجته تكون الفقر الحقيقي. يأمركم بالإمساك لكي تغتنوا، ويأمركم إذا أنتم أنفقتم بالفقر. الله يعيدكم بالإنفاق الذي يتسبب عليه المغفرة. الله يعيدكم بالطاعات والقربات، والنتيجة المغفرة. في جانب رب العالمين أتى بالنتيجة، وفي جانب الشيطان والعياذ بالله أتى بالفحشاء، يعني الفحشاء التي تقود إلى عقاب الله، وهنا أتى بالطاعة التي تقود إلى مغفرة الله. فيها احتباك جميل جدا. جميل. الآن لماذا قدم المغفرة على الفضل؟ والله كل البشر دون استثناء يطلبون المغفرة أولا. أنا وأنت أطلب أول المغفرة، والله إذا أعطاك المغفرة أطلب الفضل، الفضل زيادة يا أخي. فهنا ترق في ذكر الوعد، قال يعيدكم مغفرة كلكم بحاجة إليها، عندما يغفر لك أطلب الفضل، والفضل الواسع عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى حينما يعد يعد عن قدرة جل جلاله وتصرف. بارك الله. بينما الشيطان حينما يعد فهو لا يملك ولا يتصرف، هي أماني. أماني. نعم. سبحان الله. لا ذكرني بالآية، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. سبحان الله. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طيب، قال والله واسع عليم، واسع العطاء. واسع العطاء، عليم بما يستحق. عليم بمن يستحق العطاء. العلماء تعرف ماذا قالوا في هذين الاسمين الجليلين؟ واسع، واسع العطاء والمن على الجميع. لماذا هو واسع العطاء؟ لأنه عليم. الاسم الثاني يعلل الأول. انظر بلاغة القرآن، الاسم الثاني تعليل للأول. أنت تقول لماذا هو واسع؟ لأنه عليم، يعلم ما يصلح هذا وما يصلح هذا المجتمع وما يصلح هذا. سؤال مطروح، بما بدأت الآية؟ الشيطان يعيدكم الفقر وانتهى بسعة الغنى. يا سبحان، هذا رد الفاصلة على صدرها. بدأت الآية بالفقر وانتهت بسعة العطاء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله أكبر، واسع العطاء صحيح، ومن عطائه أنه يؤتي الحكمة من يشاء. نريد أن يقرأ الناس القرآن هكذا، هذه واحد، واسع العطاء ومن عطائه الحكمة. ومن أعطاه الحكمة خير ممن أعطاه مالا أو ثروة، خير المال الحكمة. جيد، هذا واحد. يعدكم مغفرة منه وفضلا ومن فضله العظيم أن يعطيك الحكمة. إذن في تناسق عجيب بين الآية الثانية، يؤتي الحكمة. الآن هنا لم يقل الله يؤتي الحكمة، هو جل جلاله ضمير بدأ بالفعل، معناته الاهتمام بالفعل. بفعل إيتاء، الإيتاء. لو قال الله يؤتي الحكمة، تنتبه أنت إلى جلال الربوبية والإلهية، حذف المسند إليه الفاعل الأساسي، قال يؤتي الحكمة. إذن أنا وأنت ننتبه إلى الفعل، فعل الإيتاء، هذا شيء عظيم. قال يعطي أم يؤتي؟ يؤتي. يؤتي تكون في الماديات والمعنويات، هكذا العطاء في الماديات أكثر. إنا أعطيناك الكوثر، عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. لكن في الإيتاء يؤتي الحكمة، ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد معنوي، يؤتي الحكمة معنوية. ولقد آتينا داود الحكمة وفصل الخطاب، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. لم يقل أعطيناك سبعا من المثاني، آتيناك. فالإعطاء قال أعطيناك الكوثر، أعطيناك. فالإيتاء أوسع من الإعطاء. بارك الله فيك. قال يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة القول الصواب في موضعه والفعل الصواب في موضعه. نعم. يعني حكمة ليست قولا فقط. الذي يتصرف مثلا حاكم ولا أمير ولا مدير، يتصرف بحكمة بدون ما يتكلم، هذه حكمة. فعل صواب في موضعه أو قول صواب في موضعه. احنا للأسف احنا تعلمنا احنا صغار الحكمة أقوال صائبة وأفعال صائبة. الله يعطي الحكمة، لماذا عطف الحكمة على المال؟ والله حتى يعلمنا أن نتصرف بحكمة في المال. في المال الآن السفه والطيش كله جاي في استعمال المال في غير موضعه، كثيرون أغنياء، لكن للأسف لم يؤتوا الحكمة للتصرف في إنشاء مدارس جامعات، الإنفاق في مواضع نفع الأمة والمجتمع. لكن الحكمة عفوا المال يتطلب حكما في التصرف، ولذلك أخر الله هذه الآية هنا حتى يقول كل ما أمرتكم به استعملوا فيه الحكمة في التصرف. طيب قال يؤتي الحكمة من يشاء هو جل جلاله سبحانه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أولا انظر إلى الإيجاز، ومن يؤتى الحكمة ومن يؤته الله الحكمة، أيهما أوسع؟ أخي خلاص عرفنا بأن المؤتي هو الله، ومن يؤتى بالمبني لما لم يسمى فاعل، إيجاز شديد. الحكمة فقد أوتي، فقد آتيناه نحن بجلال خيرا كثيرا. آتيناه خيرا، فضلا، دعني أقول نعمة، نعما قد أوتي خيرا كثيرا. لماذا اختيار؟ نحن نناقش بلاغيا يعني. خيرا ولم يقل آتيناه نعمة، نعمة كبيرة الحكمة. صحيح. المال كيف يسمى عند العرب وفي القرآن؟ خير. ما شاء الله. وإنه لحب الخير لشديد. نعم. إن ترك خيرا الوصية. أيوة. الذي آتاه الله الحكمة في الحقيقة أعطاه مالا كثيرا. يا سبحان. نحن في السياق المال، فاستعمل خيرا تعني معنيين، تعني الحكمة والرشد، وتعني المال الكثير. فأنت افرح يعني، لقمان أعطاه الله الحكمة، ليس الحكمة من أعطاه الله إياه، كأنك أحاس ساق لك الدنيا بحذف. أن الحكمة تقودك إلى الجنة، والمال قد يقودك إلى الجنة وقد يقودك إلى النار. فقد أوتي خيرا كثيرا. فالعلماء قالوا يعني هذا من التفسير الإشاري باستعمال الألفاظ. طيب قال فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما ينتفع بالحكمة، وما يتذكر من هذه المواقف، وما يتعظ إلا أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ العقول. لكن اللب والعقل، اللب باطن العقل، اللب خالص العقل، ولب الشيء جوهره ووسطه. ووسطه. إذن وما يتذكر وما يتفطن وما يأخذ الدروس والعبر إلا أولو العقول السليمة الخالصة الصادقة. جيد. هؤلاء الذين يتذكرون. نعود إلى الآية، يؤتي الحكمة من يشاء. من هذه تعود على من؟ اسم موصول؟ على العاقل. على العاقل، على من يختارهم الله. شكرا. نعم. أنت أجبتني نحويا. من تعود على العاقل؟ على العقلاء. وخير العقلاء أولو الألباب. هكذا. فهو أبهمها ثم فصل، كأنه يقول يؤتي الحكمة أولي الألباب. أنا أريد أن تصل، يؤتي الحكمة أولي الألباب وما يذكر في الحقيقة إلا أولو الألباب، ففسر الإبهام الذي أبهمه في البداية، وكل عاقل وهو ذو لب وذو عقل فطن بإذن الله. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء. أنا كنت أفكر يعني من هذه لا تعود على الله سبحانه وتعالى؟ يؤتي الحكمة الذي يشاء، الله سبحانه وتعالى. تقصد أنت يشاء هو؟ يشاء هو، أنا معك، كل المفسرين يقولوا هذا، لكن من اسم وصول؟ يؤتي الله الحكمة، يؤتي الله الحكمة من؟ الذي يشاءه هو جل جلاله. نعم. هذا هو الفهم الذي ذهب إليه جميع المفسرين. قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. نعم. وما للظالمين من أنصار. ممتاز. الآن عودة لماذا؟ الإنفاق. إذن آية الحكمة كانت اعتراض. الله أكبر، يعني هذا القرآن في تناسق، الذي لا يدرس علم المناسبات وعلم التناسق والانسجام لم يرى شيئا من الجمال. ولذلك أنا أترحم على ذلك الرجل، هذا يسمى النيسابوري، ذكره الإمام الزركشي، روح ذهب إلى علوم القرآن للزركشي، يقول وأول من بدأ علم المناسبات عالم من نيسابور، كان ينثر هذه المناسبات ولا أحد يفقهه، مش لا يفقهه، كانوا منشغلين بفقه مالك وفقه الشافعي وردود أبي حنيفة. قبل ابن الزبير الغرناطي، قبلهم يا رجل، هذوك القرن السادس والسابع الهجري، هذا القرن الثالث كذا. تكلم عنه الزركشي، وكان يقول ومناسبة هذه الآية هنا، وهذه اعتراض، وهذا التناسق، لم يجد من يسمع له. ليش؟ الثورة فقهية. والله قال طويت هذا العلم بيني وبين الله، ولم يفصح به، أفصح لهم شوي، والله أعطاه موهبة، شهد له العلماء، أنا ما أعرف، شهد له العلماء الذين سمعوا. بعد ذلك جاء ابن الزبير الغرناطي، جاء البقاعي، جاء الرازي قبلهم، ابن عطية في المحرر الوجيز، إلى أن جاء الألوسي والطاهر بن عاشور، وتبلور هذا العلم. الذي لا يقرأ المناسبات بناء النص القرآني نقول له فاتتك قراريط من جمال النص القرآني. سبحان الله. ولذلك أنت الآن ترى إنفاق إنفاق إنفاق، حديث عن الحكمة، عودة إلى الإنفاق. هذا يقول لك ماذا؟ يقول لك تصرف بحكمة في مالك أيها الغني، ولعلك من العقلاء، فتصرف بالحكمة، والحكمة خير كثير. نعم. طيب، قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. خطاب مباشر للمنفقين، للأغنياء، لكل مسلم. قال وما أنفقت، وما مبهمة، وأي شيء أنفقتم، ما شديدة الإبهام، من نفقة، من كما تعرف بيانية، ما أنفقتم ليس من بعض، لا، من نفقة، هي تبين، ليست تبعيضية، لا ليست تبعيضية، لأن أو نذرتم من نذر، من نوع النذر، من جنس النذر، كل ما أنفقتموه أو نذرتموه وقدمتموه فإن الله يعلمه. هذه تحفزنا أكثر، وكيف أقول، وتحضنا للإنفاق. جيد، النفقة عرفناها، كل إنفاق متطوع في باب الخير. والنذر ما هو؟ النذر هو أن تنذر شيئا مقابل شيء. جيد، هل ألزمك الله به؟ أنت تلزم به نفسك. شكرا. النذر أن يلزم الإنسان نفسه ويوجب عليها كذا، أنا والله يوميا سأصلي 20 ركعة لله تعالى مثلا. الله لم يلزمك. إذا نذرت عليك أن توفي بنذرك، إذا كان في طاعة الله، وإذا كان في معصية الله فعليك أن تكفر. يعني ولا تطع. فما أنفقتم من نفقة، كاين الناس الذي لا يستطيع أن يخرج الصدقات إلا أن يلزم نفسه، يقول لله علي نذر أن أخرج كل أسبوع 100 دينار، خلاص، كأنه نذر وإيجاب في مالي الشحي، هو يعرف نفسه لو ترك الأمر لنفسه واختياره لا ينفق، يلزم نفسه. قال الله لك إذا ألزمت نفسك أن توفي بنذرك. إذن ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر شيء جميل فإن الله يعلمه، إذن جملة شرطية، والجواب فإن الله يعلمه. عندنا النفقة والنذر، يعلمه تعود على ماذا؟ على النفقة أم على النذر؟ يعلم كل شيء. شكرا، أنا معك، لأن قصدي، لكن اللغة قصدك، اللغة فإن الله يعلمهما، ما هو قال نفقة أو نذر. أنت في الفعل الواحد لا تستطيع أن تكون إلا منفقا أو ناذرا. أنت الآن قدمت شيء، قدمت صدقة 100 درهم ولا كا، إما أن تكون هذه صدقة نفقة، وإما أن تكون نذرا. لا تكون تلك الصدقة صدقة ونذرا في نفس الوقت، فإن الله يعلم ما فعلتم منهما، فإن الله يعلم، كأنه يقول أي شيء فعلتم نفقة كان أو نذرا فإن الله يعلم. تعود على واحد، أنه لا يمكن أن يجتمع نذر وصدقة في نفس الفعل، إما أن تكون قد نذرت نذرا أو هذه صدقة من عندك، كلاهما يعلمه الله سبحانه وتعالى. جيد يا سيدي، فإن الله يعلم جواب الشرط، يعلمه الله. هل هذا هو، هل هذه هي النهاية؟ عندما يعلمه الله ماذا يفعل؟ ما المحصلة؟ ما المحصلة؟ ما النتيجة؟ إذن النتيجة كناية عن الجزاء. فإن الله يعلمه، أنت ماذا قلت لي قبله؟ يعلمه أزلا ويعلمه إلى يوم القيامة، الله عليم. فإن الله يعلمه لازم العلم، وسيجازي به. إذن دائما لما تقرأ فإن الله يعلم ما تفعلون يعني وسيجزيكم به، كناية عن الجزاء، وإلا الجملة ماذا تفيد؟ علم الله مطلق نحن نعلمه من غير هذه الآية، فإن الله يعلمه ومجازيكم به خير الجزاء. ثم قال وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين، الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. هنا رد على الحكمة، إما أن تكون في تصرفك في أموالك وكل شيء حكيما، وإما أن تكون ظالما، تعطي من الرديء، تمن، لا تضع الصدقة في محلها، فأنت ظالم. وما للظالمين الذين يضيعون أموال الأمة من أنصار أبدا. فالظالم هو الذي يضع الشيء في غير محله، ويوم القيامة يندم، والله ضيع الملايين في التفاهات. ومن هذه كذلك بيانية، ومن وما للظالمين من أنصار أبدا، ليس لهم من جنس الأنصار شيء. فأنا فقط وقفت عند كلمة الظالمين، أي الذين لا يحسنون تصرف في كل شيء وفي المال على وجه الخصوص. جيد، ما للظالمين من أنصار أم من نصير؟ أنصار قال، جمع، وردت من نصير كذلك موجود. هنا اختار الله من أنصار. إذا كان الأنصار لا ينفعونك، من باب أولى نصير واحد ما ينفعك أبدا يوم القيامة، فعليك أن تحسن التصرف في مالك أيها الإنسان. باختصار آية تحث على الإنفاق وعلى حسن تدبير الإنفاق. لازلنا في قضية الإنفاق. نعم. الآن رب العالمين يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وجه ارتباط هذه الآية بالسابق أننا ما زلنا نتحدث عن الإنفاق. لما أولا حثنا وحبب إلينا الإنفاق، كره إلينا المن والأذى والرياء، صحيح؟ وثم جاءت هذه الآية تقول وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها وما قدمتم من نذر فإن الله. جيد يا رب، هل صدقة الجهر أم صدقة السر؟ أيهما أولى؟ هنا يتبادر السؤال، لأن الحديث عن النفقة، وتكلم الله عن نوع النفقة يعني من الطيب لا من الرديء، وتحدث لمن تصرف، للفقراء إلى غير ذلك. هنا جاء وقت أهي جهرية أم سرية فناقشها حال الصدقات وحال الناس مع الصدقات. فقال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعم الصدقة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهي هذه الآية الكريمة تبين أحوال المتصدق أثناء التصدق. طيب أليس هناك شبه كبير بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى رئاء الناس، مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس؟ نعم. لأن إبداء الصدقة وإخفاءها مسألة رياء أو غير رياء، لها علاقة بذلك. في تلك الآية نهى سبحانه وتعالى المنفقين أن ينفقوا رئاء الناس، وقال الذي ينفق رئاء الناس هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فتلك الآية نهت عن الرياء في النفقة. الآن جيد، نهت عن الرياء، وأنا كاتب جملة هذه، خشية الرياء كانت أحيانا تحول دون الصدقة، والله أنا كاتبها، خشية الرياء كانت تحول دون الصدق، يقول يا أخي أنا ممكن أتصدق الآن رياء، أنا إذن لا أتصدق. فجاءت هذه تمحو ذلك الوهم وتلك ذلك اللبس وتلك الشبهة. يعني والله قد أنفق اليوم في المسجد ويقولون هذا الرياء، إذن لا أنفق. لا، رب العالمين قال لك إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، في كل خير إذا أحسنتم النية وأخلصتم الله تعالى. دعنا الآن نناقش الأسلوب. إن تفيدوا الشرط غير المحقق، غير متحقق. نعم. إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها نفس الكلام. نعم. صحيح. إذن لم يقل إن تبدوا الصدقات وإذا تخفوها، لا، أعطاك نفس 50% 50%. طيب. للتقابل قالك سواء تصدقت جهارا أو أخفيت يستوي إذا كانت نيتك سليمة صحيحة. يستوي الأمران. فأتى بإن للتساوي بين الجهتين، وإلا الله تعالى في الحقيقة يفضل جل جلاله إن تخفوها فهو خير لكم، لكن هذا التفضيل ضمني. لكن هنا أعطاك العلماء ماذا قالوا؟ متى يحسن إبداء الصدقة؟ متى يحسن إبداء؟ حينما يكون الأمر مشجعا للآخرين. شكرا، ما شاء الله عليك. مشجعا، وحين يكون الأمر عاما. بناء مستشفى، بناء مسجد، تقويم طريق، حفر آبار، ما لا يعني لا تستطيع إخفاءه. جيد. في مثل هذه المشاريع الكبرى التي تهم المجتمع، الإبداء أولى. ونعم الصدقة تلك، وإذا اقتدى بك الناس وقالوا والله فلان كثر خير وأعطى 100,000 أو أعطى مليون، وانوي الصدق مع الله، هذا يشجعهم. والمشروع يقتضي. أنت معي؟ رقم 2، صليت الظهر في المسجد وصليت العشاء في المسجد. رياء؟ أنا أخاف من الرياء وأنت تخاف من الرياء، لا نصلي. يعني هذه مشكلة بعد ذلك. جيد. أقول لك ماذا قال العلماء؟ ماذا قالوا؟ قالوا الفرائض لا رياء فيها. خلاص، فريضة هي عليك. أيوة، مدام فريضة خلاص. يقول والله أنا لا أذهب لصلاة المغرب لأن الناس يقولون رياء. لا يا أخي، أنا صايم رمضان، لن أصوم لأن الناس تقول رياء صايم. الفرائض لا رياء فيها، وعليك أن تقوم بها، وإذا أبديتها فأفضل شريطة تزين نيتك وأخلص. أما الصدقات على الفقراء والمساكين والأرامل والتطوع، هذه الإخفاء أولى. قدم ما يهم الأمة ومشاريعها والمجتمع إن تبدو الصدقات فنعمة، لغويا فنعمة، فنعمة نعمة ما هي. فنعمة ما هي، نعمة شيئا هي، نعمة الخصلة تلك. هذا أسلوب المدح. العكس، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. هنا لماذا أضاف تؤتوها الفقراء؟ لأن الأولى كانت في المشاريع الكبرى. كانت في بناء مستشفى، في بناء مدرسة، ليست إيتاء شخصي للفقير. الفقير الأولى أن تخفيها. أما تقول لا والله أنا في مسجد أعطي لهذا الفقير، ما الذي يدعوك؟ أما عندما تشارك بصدقاتك وزكواتك في أمور تنفع المجتمع، الإبداء أولى. ومع الفقراء واليتامى والأرامل والمطلقة الإخفاء أولى. لذلك مع الإخفاء قال وتؤتوها الفقراء. الجانب الأول لم يذكر، واضح. بقي شيء لغوي. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، الجواب أنا معك. الصدقة اسم ظاهر، صحيح. مع الإبداء جاء بالاسم الظاهر، مع الإخفاء أتى بالضمير. وتؤتوها الفقراء، تؤتوها وإن تخفوها، أو تخفوها وتؤتوها. نعم صحيح. نعم. إن تبدو، البدو والظهور، صدقات اسم ظاهر، تخفوها الضمير. جميل. الضمير أصلا هو منكمش، مستتر أصلا، مستتر يعني حتى لو متصل، حتى لو متصل الضمير ليس اسما صريحا. انظر إلى تناسق القرآن. أضيف لك شيئا، إن تبدو الصدقات ماذا قدم؟ الإخفاء أم الإبداء؟ الإبداء. قدم الإبداء، أعطاه أهمية وأظهر الصدقات، أخر الإخفاء. لما أخر الإخفاء أعطاه شيء آخر، قال فهو خير لكم. فتساوت الكفتان. هذا قدمه بالجملة وهذا أخره وأعطاه مستند. وهو فهو خير لكم. جميل. الله يعلمنا. ثم قال ويكفر عنكم سيئاتكم. يكفر عنكم سيئاتكم. السيئات كما تعرف الخطايا الصغيرة. العلماء قالوا كلمة إذا التقت الذنوب والسيئات في نفس السياق فالذنوب كبيرة وكبائر والسيئة صغائر. إذا جاءت في سياق واحد تعني الكبيرة والصغيرة، يعني اسم جامع، اسم جامع. لو قال يغفر لكم ذنوبكم كل جميع، يغفر يكفر سيئاتكم الكبيرة والصغيرة. طيب وخطاياكم؟ أكبر أكبر طبعا، خطايا هذا خطأ كبير. يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم، في نفس السياق موجود هنا الذنوب الكبيرة والسيئات الصغيرة. والتكفير كما تعرف الستر، الستر نعم، يكفر كفر ستر وغفر. قال ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، خبير عندنا، خبير عليم محيط، بصير بصير. دعنا مع خبير وبصير. خبير ما معنى خبير تعرف أنت؟ يخبر الشيء، أي يدرك بواطنه. شكرا ما شاء الله، ركز على يدرك بواطنه. وبصير يبصره، يبصره الأعمال الصدقات في الإظهار والإخفاء. الله يعلمها ظاهرا وباطنا. صحيح. لكن لما قال والله بما تعملون خبير يفضل ماذا؟ الإخفاء. هكذا. لأن الخبير بالبواطن. لو قال والله بما تعملون بصير للظواهر، للظواهر. ما قال بما تعملون خبير، هو يشير مباشرة الإخفاء أولى. وطبعا من باب أولى هو عليم بالظواهر، بالظواهر. لكن سبحان الله إيحاءات الألفاظ، وإلا الله بما تعملون خبير وبصير ومحيط وعليم. نعم نعم، بارك الله فيك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. نعم نعم، بارك الله فيك. هذه الآية أيضا لها سبب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الذين يمنون في الصدقات، يؤذون بعض الفقراء، يعاني من الرياء، يعاني من الذين يعطون الرديء. أنت تعرف أحد الصحابة يعني أتى بحشف بال تمر رديء، فلذلك قال من أتى بهذا، ونزلت الآية فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن تكون النفقة على أعلى مستوى. الله تعالى قال له ليس عليك هداهم، أنت ما تتحكم في القلوب، أنت بس تعلم ترشد تبين، القلوب بيد الله. هذه ليس في ليس عليك هداهم من الكفر إلى الإيمان. نعم لا نعم. حتى في مجتمع المسلمين ليس عليك الهداية من الله، التوفيق من الله، أما أنت بين وعلم وأرشد إلى غير ذلك. ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. نعم، إذن ليس عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله. وأنصح المشاهدين دائما لما تقرأ الله يهدي من يشاء لا تقول يهدي من يشاء أنا لم يهديني، أربط هذه الآية بما جاء في القرآن، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي كذا، يهدي المتطلعين إلى الإيمان المستقيم إلى غير ذلك. وما تنفقوا من خير، أعد لي من فضلك. وطبعا البعض قال يهدي من يشاء، من يشاء هو الهداية لنفسه، الهداية يعني قال به بعضهم كذا. استعد فالله يهديك. نعم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الآن وما تنفق، ما زال القرآن ماذا يفعل؟ يحفز ويحبب. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني نفعه يعود عليكم، لكم لكم. نعم. عليكم. أنت تعرف، أذكر هنا قصة قصيرة. أحد كبار الزاهدين والعارفين بالله كان يعطي الفقير، يقول والله ما يعني، وتكلم يقول والله ما عملت لك شيء، يحلف بالله يعطي 100,000 ولا يعطي. لما يكلمه يقول والله العظيم ما قدمت. يقول أنت لماذا تحلف؟ قال والله ما قدمت له، قدمت لنفسي. أنت عندما تنفق أنت ما تنفق لآخر يا أخي، أنت تقدم لآخرتك لقبرك. وما تنفق إلا لأنفسكم، أعطيت. ولذلك عائشة، ليس عائشة، فاطمة رضي الله عنها، رضي الله عنها، بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك دينارا وتطهره كيف أقول، تجليه إلى غير ذلك. قال ماذا تفعلين؟ قالت هذا دينار أعده للصدقة. قال لماذا؟ قالت لأنني أعلم، هو يختبرها، أنه يقع في يدي الرحمن قبل أن يقع في يدي الفقير. يا سلام. أنت عندما تعطي، أعطي من نيتك الحسنة الخالصة، فالنفع لك ولمصلحتك ولأجلك. ثم قال وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. والمفترض أنكم لا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أنت تعرف أحدهم ماذا قال؟ هذه جملة حالية. والحال أنكم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وهذا الذي يسهل عليكم عملية الإنفاق ويحببها. ابتغاء وجه الله، وجه الله طبعا ابتغاء الله تعالى، وعبر عن ذاته بوجهه سبحانه وتعالى. وابتغاء، لماذا لم يقل رغبة؟ الفرق بين الرغبة والابتغاء. الرغبة فيها رغبة قلبية داخلية، داخلية أنت ترغب. اجتهاد، عفوا، ابتغاء فيه اجتهاد وطلب. وما تنفقون إلا ابتغاء وطلب مرضات الله، وهذا المفروض أن يكون في نصب عيني كل مسلم. طيب، من الناحية اللغوية هنا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذه ليست شرطية. أيوة، ما شاء الله، هذه خبرية. هذه خبرية أتى فيها بصيغة خبر، وهو يريد النهي، لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، واضح؟ فأتى بالصيغة، لأن النون ثابتة، نون ثابتة. وما تنفقون، والذي تنفقونه، وما تنفقون عفوا نافية، إلا ابتغاء وجه الله، أتى بها بصيغة النفي والاستثناء للخبرية، والخبر أوقع في الأمر والنهي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أصلها عليهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، لكن أتى بها بماذا؟ بالصيغة الخبرية، والصيغة الخبرية أوكد في الإخبار من النهي أو الأمر. ثم عاد إلى الشرط، قال وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما شاء الله، هذا هو أسلوب القرآن، كأنها تلك الجملة الثانية عطف على الأولى مباشرة. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. جيد، لماذا أتى بالجملة الاعتراضية الخبرية؟ ليعلمنا الإخلاص لله. يا سبحان الله، سواء في الأولى أو الثانية، أخلص نيتك في الصدقة تكون من الفائزين. والله القرآن مبني بطريقة عجيبة. سبحان الله. وما تنفق، اقرأ للآية الثانية، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. في البداية بيّن لهم النفع يعود لأنفسهم، في الثانية بيّن لهم الجزاء يكون وافيا غير منقوص. يوفى، ما معنى يوفى؟ يعني يعطى وافياً. يعود وافيا تاماً كاملاً. جيب كل العبارات، لا تأتي بوافياً. يوفى إليكم، أي تاماً كاملاً، كيف أقول، منتهياً. يقال وفيته حقاً، أعطيته كاملاً، كاملاً، غير منقوص، غير منقوص، غير مجدود، غير ممنون. إذن يوفى إليكم، الله تعالى يوفى إليكم بعد ذلك. وأنتم لا تظلمون. جيد، يوفى هي نفسها أنتم لا تظلمون. هذا تأكيد للمعنى مقرر له بالنفي. يوفى إليكم كافي، لا وأنتم لا تظلمون ولا تبخسون حقوقكم في الأجور. الله تعالى يعطيكم حقوقكم وأجوركم وافية. ما أعظم هذا الأسلوب. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. للفقراء ماذا؟ الله أكبر، ممتاز، بما بدأها الله، للفقراء. للفقراء، أنفقوا للفقراء. ما احنا صرنا 3 صفحات أنفقوا أنفقوا أنفقوا، هنا حذف الفعل. سبحان أيهما أولى؟ للفقراء الذين أحصروا. كأن الآن خلاص علمنا رب العالمين أن ننفق جهرا وسرا، وعلمنا أن الإنفاق لصالحنا، وعلمنا أنه يعطينا الثواب وافيا. الآن جيد، يا رب لمن نعطي؟ اجعلوا نفقاتكم للفقراء. القرآن موجز والأفعال تحذف. بالله عليك، لو أن كاتب، نفتح لك قوسين، أي كاتب بليغ، حذف الأفعال. والله أنت تكون دكتور، شو هذا اللغة؟ أين الفعل يا أخي؟ أين كذا؟ أنت في القرآن تقرأها وأنت مرتاح، لأن القرآن محكم يقود بعضه لبعض. إذن اجعلوا صدقاتكم للفقراء الذين أحصروا، هذا رقم واحد. اجعلوها الفقراء عامة. أحصروا، ما معنى أحصروا؟ يعني حصروا ولا أحصروا؟ أحصروا، نعم، حاصرهم الفقر. شكرا، حاصرهم الفقر. حبسوا، منعوا من الضرب في الأرض. كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا في عهد النبوة، والله طلقوا الدنيا وكانوا أصحاب الصفة، يذهبون للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاعدين في المسجد. قال يا أخي اذهب، ليس كل الناس مؤهلين للتجارة. تركوا وحبسهم الجهاد، حبسهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. بما معناه ضحوا بأنفسهم للإسلام، هؤلاء أولى أن تعطوهم الصدقات أصحاب الصفة وأمثالهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. في سبيل الله، هي كلمة في سبيل الله يعني نذروا نفوسهم لله سبحانه وتعالى. لا يستطيعون ضربا في الأرض، هذه تفسير لأحصروا. أيوة لا يستطيعون، ولا لا، وأنت في المنطقة أنت عندنا مجتمع فيه مدينة فيها مليون بني آدم، هل المليون كلهم تجار؟ لا طبعا. فيهم أغنياء وفيهم فقراء، هل الفقراء كلهم يستطيعون أن يضربوا؟ العقول تتفاوت، المصالح تتفاوت، المجتمع هذا يشتغل عند هذا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. هناك أناس لا يستطيعون ضربا في الأرض. ما معنى ضربا في الأرض؟ يسافرون يعني. جيد، يسافرون، لا يستطيعون تجارة ولا أن يقفوا في الاقتصاد. الضرب في الأرض كأنك تمشي بقوة وتضرب من أجل تحقيق الحركة الاجتماعية الاقتصادية، تجد وتجتهد في طلب الرزق يعني. نعم بارك الله. طيب قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هؤلاء الأولى في الأولى، الذين يسألون الناس ويسألونهم كيف أقول يعني، ويتصفدون ويقفون عند البيوت. هؤلاء صحيح فقراء لكن باعوا ماء الوجه. أما الفقير الحقيقي الذي يكون فقيرا ومعوزا ويكون ذا حاجة ولا يسأل، هذا أشرف بكثير. والله أنا عجبني أحد المفسرين عندما قال على كل مجتمع مسلم أن يجعل عيونا من أهل الخير يترصدون المجتمع والأسر الفقيرة. كم من فقير والله يبيت جوعا ولا يدري جاره، ولأنه تحسبه غنيا من التعفف. ما معنى التعفف؟ عدم طلب الشيء. شكرا. لم يقل يحسبهم الجاهل أغنياء من العفة، من التعفف. التعفف يبالغ حتى لا يقولك لا والله أنا بخير الحمد لله ما عندي شيء. هذا المتعفف وتعرف بأن راتبه 2000 درهم أو 3 أو كذا، هذا أنت مسؤول عنه كمجتمع حتى في تكافل اجتماعي. طبعا من هنا سببية بسبب التعفف. بارك الله فيك. لا يعرفهم الجاهل يحسبهم عفوا الجاهل أغنياء بسبب تعففهم. ما شاء الله عليك. من التعفف، شكرا، قولا واحدا. بسبب تعففهم لا تعرفهم. لذلك على المجتمع أن يبحث عن هؤلاء. أحد الصالحين أيضا جاءه زميله يقول دق عليه الباب، فبمجرد ما رأاه علم وكان ذا فطنة. فطنة وفراسة. أتى بشيء وأعطاه. لما عاد إلى زوجته طفق يبكي هذا المتصدق. المتصدق خلاص، الفقير زميله راح. فقالت له زوجته ماذا يعني جاءك زميلك وعرفت وأعطيته، لماذا تبكي؟ قال أبكي لأنني لم أعرف حاجته قبل حتى وصل به المطاف وجاءني إلى البيت. يا الله طلب. لذلك كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي. أنت جارك راع، المفروض تعرفه. أزل المجتمعات المدنية المعاصرة صعبة جدا، قد يبيت إنسان جائعا ولا أحد يدري به، فلذلك علينا أن نعرف هؤلاء. قال يتعرفهم بسيماهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. أيوة السيمات الوجوه والعلامات. الهيئات والسيمة هي العلامة. تعرفهم بعلاماتهم ومنها العلم السيميائيات الآن. نعم علم العلامات. علم العلامات بوجوههم بهيئاتهم بعفافهم تعرف الإنسان الذي يستحق. نعم من الذي لا يستحق. لا يسألون الناس إلحافا. الله أكبر، هذه الطبقة الله فصل فيها. لا يسألون الناس إلحافا وإلحاحا، يعني طبقة متعففة، وعلى المجتمع أن يبحث عن مثل هؤلاء، بل هم تحت مسؤوليتنا. نحن قبل أن نعرف معنى إلحافا نريد أن نعرف موقعها من الإعراب، هل هي مفعول أم هي حال؟ ما هي؟ أعيد. لا يسألون الناس حال كونهم ملحين أو لا يسألون الناس الإلحاف للإلحاف، يعني مفعول به أقصد يعني. لا لا أنا أميل إلى أنها مفعول لأجله. مفعول لأجله. لا يسألون الناس إلحافا لأجل الإلحاف. لأجل الإلحاف. لكن ما تفضلت به في السابق هو الأصح، لا يسألون الناس ملحين. ملحين إلحافا من هذا الباب. من الحالية يعني. نعم، وأنا أبحث في هذه إلحافا دوختني شوي، ذهبت حتى إلى المعجم التاريخي للغة العربية، كلمة إلحاف لها معاني كثيرة. ولحف، لحف في اللغة العربية يعني سبحان الله هذه اللغة، لحف فلان باللحاف يعني تغطى به. تغطى، نعم نعم تغطى به بالضبط، ويأتون بأمثلة. اللحاف لحف اللحاف لبسه، طبعا نحن نبحث عن ألحف، عند لحف فلان غطاه باللحاف. وطبعا أنت تعرف اللحاف الشجر. نعم، لحاف الشجر، الغطاء الذي يغطي الساق. واللحف تغطيتك الشيء باللحاف. طيب، أيضا أنا دعني أصل، لكن ليس هذا المقصد هنا في هذه الآية. لا لا، الإلحاف هنا الإلحاح هكذا. سبحان الله، إلحاف إلحاح فيما يختلفان. سبحان الله، في الفاء والحاء. نعم نعم، وهذا من تصاقب المعاني. المعاني ولحف النار الحطب ألقاه فيها. أنا أريد أن أقرأ لك شيئا. لحف، نص دقيقة أستاذ محمد. ألحف السائل في اللغة العربية ألح في الدعاء أو المسألة. يعني وقبل الإسلام انظر إلى هذه المقولة، تعرف أنت هذا يسمى عامر بن الضرب العدواني، هذا رجل فصيح من فصحاء العرب، قال الحريص الكاند والمستميد الحاسد والملحف الواجد. هذه عبارة يستدل بها العرب على معنى الحرص أو نعم الإلحاف. الإلحاف والإلحاح. جيد، وفي القرآن يأتون بهذه الآية كله، يعني لا يسألون الناس إلحافا كشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يذكر رجلا صلى الله عليه وسلم سأله فلم يجد صلى الله عليه وسلم ما يعطيه. سأله فلم يجد ما يعطيه، فتولى الرجل غاضبا. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي، الرجل غاضب من النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا أجد ما أعطيه. بعدين قال من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. سأل إلحافا. كيف استعمل الله تبارك وتعالى، عفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. فيعني فعلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أوصيكم بتقوى الله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. كلام طويل في المعجم التاريخي حول هذه الكلمة. قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ومجازيكم به كما قلنا في الأولى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.